فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ما لا يهمة وحيث لم نقل مسلم دل على أن الكافر لم يهمة أيضا هذا معناها. فإنكم أن تخفروا دماءكم أهون يعني إذا قالوا أطلع مثلا عدوان لا أطلعوا بالمكان أنا أتجنبكم أما أنهم تمسك لأنك إن نقضتك لذمتك أهون من أن تنقض عهد الله وعهد الميزاني. ثم قال وإذا حاصرت على أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. ثم قال وإذا حاصرت على أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. وقول بعض المنتسبين يا أنا والله ما عندي لكن لا حكم الله هذا والله ما تصيب ولا ما تصيب إنما الحكم أنا لكن أنا ألتمس الصواب قد تصيب الصواب وقد لا تصيب. والمسألة مذكورة في كتب الأصول هل حكم الله واحد في كل قضية ليس له بحكمين أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فإذا اجتهد أصاب في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة. لكن قد يقال بني قريظة اللي صلوا العصر اللي في الطريق وبعضهم أخرها حتى وصل بني قريظة، إنما بعض أصاب حكم الله وبعضهم لم يصب، لكنه معذور ومثاب على حسب اجتهاده، لأنه يلتمس الخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذاك معناه إذا صرنا نقاتل كفار جواب قتلك يا خشام تراني في ذمك قتلت في ذمك، أما أنك تبي تروح ذمك تبي تكفل بلدة أو حصن عظيم، لا ما نطيعك نقتلهم. ما فيه من قد أجرنا من أجر في يوم هاني؟ هذا واحد، وبعد أجرنا من أجر في أخزاء هذا واحد. ففرق منين أنك تقول تعال تحت أماني، فإذا رجال كان تحت أمانك ما جاز أن أقتلك ولا تعرض نفسي، نحفظ أمانك. لكن لو قلت أنتم يا أهل هذا الحصن فيه مثل الرجال مدججين بالشهادة أنتم في أمانه، لا ما حسنوا في أمانه، هذه قوة ضاربة. لابد إمام المسلمين أو الأمير ينظر للإمام الأصل، أما واحد هذا ما أجرنا من أجر في أمانه. ويخرف الاختيار لهم الإسلام والجزية، الاختيار لهم ولا المسلمين الاختيار في الإسلام والجزية لهم. نعم هم نعم الشام من أبو كنس المجزي والذي بحناك والاختيار لهم الإسلام والجزي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله أي من النهي عن الإسلام، وهو أن الرجل يعزف على الله بأن لا يخلق فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز. فهل تحجب واسعاً؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وسعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء، فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فألى استعظمه، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله من ذا الذي يتألى علي، معنى يتألى يعني يحلف، فإن الألية هي الحلف، يقال لها قشم ويقال حلف ويقال ألية، وهي المقصودة في كتب أهل العلم كتاب كتاب الإيلة، والإيلة هي اليمين. قال كثير عزة قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدر. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له